وإن من المصطلحات الرائجة على لسان أهل العلم قديما وحديثا مصطلح كبار العلماء، وهذا المصطلح مركب إضافي له موردان، أحدهما وظيفة سلطانية والآخر رتبة علمية. فأما الأول وهو الوظيفة السلطانية فإنها مرتبة حكمية يجعلها ولي الأمر في الدولة الإسلامية لمن ينيبه في هذه الولاية، وهذا الأصل في بيان وظائف الدولة الإسلامية وتعلق شيء منها بالعلماء أشار إليه جماعة من الحذاق، منهم ابن خلدون في كتاب المقدمة، والماوردي في الأحكام السلطانية، وابن طولون في نقد الطالب بزغل المناصب. ومن جملة ذلك من ينوب عن ولي الأمر في وظيفة العلم، كما أنه يوجد من ينوب عنه بوظيفة القضاء أو وظيفة الحسبة، فكذلك يوجد من ينوب عنه في وظيفة العلم والإفتاء، وسيأتي مزيد بيان له. وأما المورد الثاني وهو الرتبة العلمية فإنها تتحقق بوصفين، أحدهما كبر العلم والآخر كبر الاتباع. فأما كبر العلم فهو سعة المعرفة بعلوم الشريعة، فتجد الموصوف بهذا طلعة واقفا على عيون العلم في الحديث والتفسير والفقه وما يتعلق بهذه العلوم من علوم آلية تخدمها، كما أنه يضم إلى كبر العلم كبر الاتباع بامتثال مقتضى العلم. وليس مقتضى العلم هو العمل فقط، بل الشريعة جاءت للخبر عنه في غير موضع من القرآن بالاتباع، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وكقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا يكون المرء باعتبار الرتبة العلمية معدودا من كبار العلماء حتى يجمع بين كبر العلم وكبر الاتباع، فإذا نقص حظه من أحدهما لم يكن له نصيب على التحقيق من هذه المرتبة العلمية وهي مرتبة كبار العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.